حديث نقل في القبر هذا حديث صحيح؟ حديث صحيح. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كما اذا ضمن في شيء وارد حول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء. يخلق عليه حديث المرء طهور. انظر الفرق من ناحيه اخرى. كل تاب وقع فيه قطره. دار حديث المتنجس. حينما لا يتنجس لا بأسر ما بيغير من حقيقة الماء القطرة ولا عكس بالعكس كما سمعت قلتين ماء مقابله قلتين معجزة دقة من دي سكين يا دكتور هديم المستطاع بظنه أنه أن يكون المسلم على الأقل عاطفيا مع الإيرانيين دون العراقيين هذا أخطأ وهذا خطأ فاحش جدا لهذا من يتعبك لأن لا لكن مش بالضرورة أن يكون هذا الفهم صحيح. أنا ليش بقول هذا قد يكون صحيح لكن هذا الفهم مش بالضرورة أن يكون القرآن بحيث تبين أنه في سر آخر يفضل في هذا القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.